مرحبا، أنا الدكتورة لينا عاشور، معالجة نفسية. اليوم بدنا نتحدث عن العقاب وأساليبه، لكن من غير الضرب. لما يتبادر لذهنكم عقاب، يمكن بتبادر لذهن الإنسان ضرب أو شتم أو إهانة، وإحنا ما بنعتمد على هاي الأساليب في العقاب. دائما تذكروا أن العقاب هو يؤدي لتقليل السلوك غير المرغوب، فأي شيء أقوم فيه لتقليل السلوك هو عقاب. أساليب العقاب متعددة. أول أسلوب من أساليب العقاب بيعتمد على التعزيز. تاني أسلوب هو بنسميه تكلفة الاستجابة. في أسلوب اسمه العزل، في أسلوب اسمه التصحيح الزائد، وفي أسلوب اسمه تغيير المثير، وفي أسلوب اسمه الإشباع. راح أحكي لكم عن كل واحد فيهم. الأساليب المستندة للتعزيز بمعنى أني بعزز السلوكات الثانية غير السلوك اللي بده يتعاقب. كيف؟ إذا الطفل بدي إياه أنه يدرس دروسه في وقت معين، وهو عم بلعب وعم مثلا بدايق أخوه، في كل مرة ما بدايق أخوه وبعمل سلوكات أنا عجباني بعززه، شوي شوي حيقل سلوك إنه بدايق أخوه أو بضربه. يعني كأني بتجاهل السلوك اللي أنا بدي أقلله، اللي بدي أعاقبه، وبعزز سلوكات الأخرى. أو إذا بدي أعزز سلوك إنه ما يضرب، برضه بعزز سلوك كل مرة بحكي كلام حلو لأخوه، كلام حلو عكس الضرب. فإحنا بنقول تعزيز سلوك النقيض، في كل مرة بكون لطيف مع أخوه بعززه، بقول له كويس. تعزيز بكون بالانتباه، بابتسامة، بتربيته، بكلمة جيدة. لما يضرب إذا ما فيهوش إذاء، طبعا الضرب يمكن إحنا نمنعه إذا في إذاء، لكن إذا بنقدر نعزز سلوكات، يعني نكافئه على أي إشي غير السلوك اللي بدي أعاقبه أو أوقفه، عادة بيزداد احتمالية حدوث السلوكات الجيدة وبتقل احتمالية حدوث السلوك اللي أنا بدي أعاقبه. تكلفة الاستجابة جدا سهلة، بمعنى أنه لما يقوم بسلوك غير مرغوب بده يدفع الثمن. كيف؟ بحرمه من الموبايل، بحرمه من اللعبة، بحرمه من طلعة أنا اتفقت معاه أني أطلع أنا وياه فيها، المدرس، بحرمه من علامات، بحرمه من الفرصة إلى آخره. ولو أنه الفرصة يعني بدك تنتبه وأنت تحرم فيها، أنه لو حرمته على الأقل أعطي طعامه. العزل أسلوب معروف، بمعنى أنه إحنا بنعزل الطفل، بسموه نوتي تشير أو على الحيط أو بغرفة ما فيهاش مثيرات وألعاب، بعدد سنوات عمره. قام بسلوك مزعج بقول له يلا على النوت تشير، او بدك توقف على الحيط. عمره 5 سنين بوقف 5 سنين 5 دقائق، عمره 6 سنوات بوقف 6 دقائق. المهم ابعده عن الاشي اللي كان يستمتع فيه. تكلفة الاستجابة حكيناها وحكينا عن العزل. هلأ بدنا نحكي على اشي اسمه التصحيح الزائد. يعني في المدرسة لما الطفل يخربش على درجه، بده ينظف درجه وينظف كل ادراج الطلاب اللي حواليه. تغيير المثير، يعني الام اللي بتعمله لما بدها تخبي الحلو، بدهاش ابنها ياكل حلو، هذا السلوك بدي اعاقبه عليه، خبيه، ابعديه من وجهه. بكسر اشياء معينه، ابعديها من وجهه، غيري المنطقه اللي بقعد فيها. الاشباع احنا نكون حريصين فيه، عاده ما بنستخدمه كتير لانه في له محاذير، بس عادة الطفل مثلا اللي بخد محيات كتير من أطفال في المدرسة، بعطيه كمية هائلة من المحيات، بغرقه بالمحيات، بشبعه بالمحيات، بحس بتصير هذا المثير غير مشبع لإله أو غير مهم لإله، بفقد قيمته كمثير، وهيك ممكن يتوقف عن هذا السلوك. إحنا أحيانا نقوم برضو ببعض الطرق الأخرى للمختصين، لكن أخصائي تعديل السلوك أو الأخصائي النفسي ممكن يساعدك بأنك تتعرف كأب وأم كيف ممكن تساعد أولادك أنك تعاقبهم من غير ما توجه لهم أي إهانات أو ضرب. شكرا لكم. وزي وزي شيء من كل شيء.